في 20 دقيقة مع شاه القرداغي، بودكاست أخبار الآن. عودة سانت ليغو، إقصاء سياسي أو درس للقوى الناشئة؟ نجح البرلمان العراقي في التصويت على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام سانت ليغو خلال تعديل قانون الانتخابات في جلسة الاثنين الماضي، والذي اعتبره المعارضون قانوناً مناسباً ومفصلاً على القوى السياسية التقليدية العراقية لضمان بقائها في الساحة السياسية بعد إعادة نظام الدائرة الواحدة، وخاصة مع تراجع أصوات الكثير من الأحزاب السياسية في الانتخابات المبكرة التي أجريت عام 2021، والتي كانت وفقاً لقانون جديد اعتمدت الدوائر المتعددة والفوز بأعلى الأصوات، وكانت إحدى مطالب ثورة تشرين التي اندلعت عام 2019 وقدمت الكثير من الضحايا في سبيل إحداث تغيير حقيقي في العراق. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نناقش فيها تداعيات عودة نظام سانت ليغو وتأثيره على العملية الانتخابية والسياسية في العراق، وخاصة مع مخاوف القوى الجديدة والمستقلة من تحول هذا القانون إلى وسيلة للإقصاء السياسي في ظل تراجع الصدر عن المشهد السياسي ووصول الإطار التنسيقي إلى السلطة وأفول القوى السياسية الناشئة وغياب تأثيرهم. خرج العشرات من الشباب والناشطين إلى أسوار المنطقة الخضراء في بغداد للتظاهر والتعبير عن رفضهم لعودة القوانين الغير منصفة والغير عادلة التي تقف ضد توصيات المرجعية كما وصفوها. ودعا الناشطون في بيان لهم سكان العاصمة بغداد إلى الالتحاق بركب المعتصمين، مطالبين البرلمان العراقي برفع فقرة تعديل مجالس المحافظات، مع التهديد باتخاذ خطوات تصعيدية في حال تمرير هذه التعديلات والعودة إلى نقطة الصفر بحسب تعبيرهم. وبالتزامن مع هذه الاعتراضات خارج أسوار البرلمان العراقي، شهدت جلسة مجلس النواب نوعا من التوتر بين القوى السياسية التقليدية والجهات المستقلة، حيث عبر النواب المستقلين عن رفضهم للقانون مرددين عبارات كلا كلا سانت ليغو ومحاولين عرقلة هذا القانون، بينما طالب رئيس كتلة الفتح النيابية عباس الزاملي بإنهاء عضوية كل الأعضاء الذين اعترضوا على القانون، مع لجوء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى حرس مجلس النواب لطرد وإخراج النواب المستقلين لتمرير القانون بصورة سريعة. وكما كان متوقعاً، لم تؤثر هذه الاعتراضات الداخلية والخارجية على مسار العملية، حيث تم تمرير القانون والتصويت عليه بحضور 189 نائباً، وتم التصويت على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 من نظام سانت ليغو المعدل، بينما لوحت حركة امتداد بتقديم دعوى إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقرارات التي صدرت عن تلك الجلسة. وبحسب صحيفة اندبندنت العربية، فإن اعتماد نظام سانت ليغو على القاسم الانتخابي 1.7 هيمنت من زعامات السلطة التقليدية ويجعلها متحكمة أكثر بالقوائم، وهو يعتمد على توزيع الأصوات داخل القائمة الانتخابية وليس على الفائز الأعلى، كما يعتمد القانون أن المحافظة هي دائرة انتخابية واحدة ويلغي عدالة المنافسة في الانتخابات، وستبقى الكتل التقليدية هي المهيمنة وهي صاحبة الحظ الأوفر للدخول مجددا إلى قبة البرلمان. وهناك من يرى أن القانون ينهي إحدى أهم منجزات حراك تشرين، والتي عملت على تشريع قانون انتخابي يساهم في صعود الكثير من القوى الناشئة والجديدة على الساحة السياسية، كما يرى النواب المستقلون أن القانون الجديد جاء على مقاس القوى السياسية المهيمنة على العملية السياسية لإنهاء الحركات الناشئة. قد أكد النائب عن المكون المسيحي ينادم كنا في تصريحات صحفية أن العودة إلى اعتماد نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات النيابية سوف يقصي المكونات الصغيرة والأحزاب الناشئة، وقد يؤدي إلى فوز أحد المرشحين بحصوله على 1000 صوت فقط، فيما يخسر منافسه والمرشح الآخر رغم حصوله على 15,000 صوت، وهذا الأمر يخالف العدالة ويؤثر على التمثيل الحقيقي للناخبين، مبيناً بأن اعتماد نسبة التقسيم سواء كانت 1.9 أو كما أعلنوا بأنها ستكون 1.7 لن تغير شيء، وسوف يبقى صاحب الكتلة الأكبر هو الفائز رغم حصوله على أصوات أقل بكثير من النائب المستقل أو النائب المنتمي إلى مكون صغير أو لأحزاب الجديدة الناشئة. بينما أكد النائب المستقل جواد اليساري في تصريحات صحفية أيضاً أن عودة العمل بقانون الانتخابات القديم ضربة موجهة للكتل الناشئة والمستقلين بعد أن ترشحوا بالانتخابات الأخيرة وأثبتوا وجودهم السياسي، حيث أن المستقلين بذلوا جهوداً كبيرة من أجل منع عودة القانون القديم، ولكن الأمر مضى مما سيؤدي إلى نتائج سلبية في المشاركات المقبلة بأي انتخابات قادمة. بينما يؤكد النائب عن كتلة صادقون أحمد الموسوي أن قانون الانتخابات السابق أفرزت مشاكل حقيقية أوصلت البراد إلى مرحلة الاقتتال، ونتائج الانتخابات السابقة كانت غير واقعية وأدت لغياب الاستقرار السياسي بحسب تعبيره. وأضاف الموسوي أن التصويت على قانون الانتخابات لا يعني القطيعة مع المستقلين، وأن موقف القوى السياسية المستقلة ذهب بهم بعيدا عن رؤية الإطار التنسيقي بسبب تجربتهم القصيرة. وللمزيد حول هذا الموضوع ومعرفة أبعاده وفهم تداعياته المستقبلية نتحدث مع الكاتب والمستشار المتخصص في الانتخابات الأستاذ سعد الراوي نائب مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق، ونسأله أولاً هل ينهي هذا القانون إمكانية التغيير كما يقال عن طريق الصناديق بصورة كاملة، وخاصة مع بروز حالة من اليأس لدى الكثير من المواطنين وشعورهم بالإحباط نتيجة تطورات ما جرى خلال الأيام الماضية؟ لا أبدا، ولا له علاقة بالتغيير. التغيير والإصلاح، نقول في كل دورة انتخابية هناك تغيير، أما إصلاح نحتاج مشروع إصلاحي عراقي طويل الأمد استراتيجي، هذا اللي نحتاجه. وعندي بحدود 60% لم يصوتوا. هذا العزوف ممكن أن يستقطبه مشروع سياسي يجمع بين الأحزاب الناشئة والمستقلين، ويمكن هم يحصلون الكتلة الأكبر. فاليأس لا يدب في قلوب العاملين والمخلصين. هذا القانون ممكن تدرسه بعناية، بكل عناية، توضع خطة مفصلة انتخابية، كيف تختار مرشحين، كيف توزع المرشحين على توزع المرشحين على المناطق، وتوزع الناخبين على هؤلاء المرشحين، بحيث تدرس بعناية. ويمكن يعني بالعكس هذا يعني درس بأنه يمكن تجمع كل القوى الناشئة والأحزاب الصغيرة حتى تجتمع بائتلاف واحد وتحقق التغيير والإصلاح. أما أن نيأس وأن نريد كل المستقلين يفوزون وكل الأحزاب الصغيرة تفوز، فاليوم عندنا 271 حزب مجاز، فلا يمكن أن كلها تفوز. وإذا فازت كلها على مقعد ومقعدين، هاي يمكن سنتين ما تشكل حكومة. فهذا الموضوع مهم جدا، يعني في كل الدول الديمقراطية أو أغلبها فيها عتبة انتخابية، يعني في السويد أكو 6%، في تركيا 10%، حتى تقلل من إن مو كل من يفوز له بمقعد مقعدين والله هذا ائتلاف وهذا حزب وهذا، لا، لازم أكو فد عتبة بحيث تبقى عندك أحزاب عديدة معدودة وممكن تشكل حكومة، ممكن بعض الآخرين شكل معارضة. احنا نريد الكل تفوز والكل تشكل حكومة والكل تربح وتوزع مناصب. هذه الإشكال اللي عندنا. كيف نجحت الجهات السياسية من تمرير هذا القانون رغم وجود اعتراضات من الشارع العراقي وجهات مستقلة؟ وأيضا رأينا مظاهرات أمام أسوار المنطقة الخضراء تندد بهذه المحاولات وبالعودة إلى سانت ليغو. أما كيف نجحت الجهات السياسية من تمرير القانون رغم وجود الاعتراضات والتجارب السيئة السابقة؟ لا أعتقد وجود اعتراضات تستحق ولا التجارب السيئة، ما موجودة تجارب. إحنا في كل دورة انتخابية يغيرون القانون، وهذا القانون أصلاً صوتوا عليه، هذا اللي عدلوا ترى قانون رقم 12 سنة 2018 من مجلس المحافظات والأقضية، كل الأحزاب المعترضة وغير المعترضة صوتت عليه، فما يستوجب يعني هذه الضجة. وبالعكس أنا كاتب ثلاث مواضيع عنه، يعني ضجة سانت ليغو وحلولها المبسطة، يعني هذا فد أمر بسيط جدا بالقانون، هو تغيير طريقة توزيع المقاعد، وممكن يعني بقية فقرات القانون كما هي في كل الانتخابات. لم يعالج هذا القانون، ما شفت لا حزب ولا مستقلين يعترض على أن هذا القانون لم يعالج الإشكالات الفنية الجسيمة التي حدثت في انتخابات 2021. لكن يعني اعتبر أنه القانون كله فقط والخلافات كلها فقط توزيع المقاعد، لا، هاي إشكالية، وبصراحة نحتاج ثقافة ديمقراطية كبيرة وانتخابية خاصة. يعني كثير من الأحزاب والمستقلين لم أغلب منتميهم للأحزاب هو لم يقرأ المنظومة الانتخابية ولم يفسر فقراتها ولا يعرف ما هي إيجابياتها وسلبياتها وكيف أعمل وفق هذا القانون أو ذاك. وأخيرا، هل يمكن لهذا القانون أن يؤسس للاستقرار السياسي كما يدعي المدافعون عنه، أم العكس هو الصحيح؟ يعني ممكن يؤسس للاستقرار، ممكن يؤسس للفوضى. إذا كنا نريد نفوز، وكنا نريد المشاريع السياسية هي اللي تأسس الاستقرار، منظومة انتخابية متكاملة تأسس الاستقرار. احنا ما عندنا منظومة انتخابية متكاملة. قانوننا الانتخابي 17 صفحة، قانون انتخابات استرالية 522 صفحة، فصل كل ما يجري في الانتخابات. فلذلك باستراليا من يقولون انتخابات مبكرة خلال 36 يوم، اكو برلمان جديد. احنا ب 2019 طلعت المظاهرات تريد انتخابات مبكرة، 2020 تشرين 2020 صار القانون، تشرين 2021 اجريت الانتخابات، تشرين 22 يلا صارت حكومة. ماكو هيك، ليش؟ لأن منظومتنا الانتخابية غير مكتملة. هسه لحد الآن ما حد قال خل نعرف ويا التعاريف بان هذا القانون شنو تعريف الكتلة الأكبر، ما حد طرق لها أصلا، ما حد يقول هاي مشكلة. أما موضوع العدو الفرز والإلكتروني واليد وسجل الناخبين ودقق سجل الناخبين بعد انتخابات ومشاكل كلها لم تعالج. وبعد التصويت على قانون الانتخابات بصيغة سانت ليغو، أعلنت حركة وعي الوطنية مقاطعة الانتخابات المقبلة بسبب لعبة الإطار التنسيقي وحلفائه حسب التوصيف حركة وعي. وقالت الحركة في بيان أنها تعلن مقاطعتها للانتخابات وعدم الاشتراك في لعبة الإطار وحلفائه بعد عودة سانت ليغو، ودعوت النواب المعترضين الذين تم طردهم بالقوة من المجلس إلى أن يحفظوا المتبقي من ماء وجوههم ويقدموا استقالتهم. ونشرت وسائل إعلامية دولية تقارير عدة حول القانون الانتخابي الجديد، حيث تحدثت شبكة ميدل إيست أونلاين وأرب ويكلي بأن القانون وتطبيقه سيحرص على تقليل ظهور أي أحزاب سياسية جديدة قادرة على تحدي الأحزاب الحالية الكبيرة بشكل حقيقي وأنه عقب التعديل الانتخابي الأخير والخروج من نظام سانت ليغو تعرضت الأحزاب السياسية العراقية الكبيرة وخصوصا في الإطار التنسيقي إلى ضربة سياسية بخسارتها الانتخابات وفقدانها نصف المقاعد، الأمر الذي دفع بها إلى محاولة إلغاء التعديلات الانتخابية التي كانت المبعوثة الأممية إلى العراق جنين بلاسخارد قد أشادت بها عام 2021. وأشارت شبكة أرب ويكلي أن الإطار أدرك لاحقاً أن تعديل القانون خطوة مهمة لمنع ظهور أحزاب جديدة تتحدى سلطة الأحزاب المتصدرة للمشهد العراقي السياسي، الأمر الذي أكده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من خلال تصريحات أطلقها ديسمبر الماضي كشف خلالها عن نوايا تغيير القانون الانتخابي وإعادته إلى النظام القديم، كما أن اقتران قانون سانت ليغو بانتخابات مجلس المحافظات قاد إلى مخاوف عديدة من ظهور سيطرة حزبية على المحافظات والمدن العراقية دون أي تحدي ممكن من جهات سياسية قادرة على مواجهتها داخل المجالس أو البرلمان. وهناك مجموعة من التحديات التي قد تواجه الأطراف السياسية التي أصرت على العودة إلى نظام سانت ليغو في الانتخابات، منها الخوف من عودة الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية، وخاصة مع شعور المواطنين باليأس والإحباط وضياع أحد الإنجازات المهمة التي تحققت نتيجة خروجهم إلى الشوارع والتضحية في سبيل التغيير، إضافة إلى إمكانية عودة التيار الصدري إلى الاحتجاج الجماهيري واستغلال حالة الاحتقان الموجودة لدى الشارع العراقي في ظل تراكم الأزمات والمشاكل الحالية سواء الاقتصادية أو السياسية، والتي تؤهل الأرضية لاحتجاجات قادمة في مواجهة المنظومة السياسية الحاكمة التي كانت توفر الغطاء الرئيسي لهذه التغييرات التي سوف تضمن بقائها ضمن المنظومة السياسية إلى فترة غير معلومة. وبين من يرى أن العودة إلى سانت ليغو هو مشروع إقصاء سياسي من قبل القوى التقليدية، ومن يرى أنه درس للقوى الناشئة وفرصة للاتحاد وبناء مشاريع مشتركة والدخول في المنافسة بصورة أقوى، يبدو أن هذه الخطوة سوف تؤثر سلبياً على نسبة مشاركة العراقيين في الانتخابات القادمة والتي تتراجع مع كل انتخابات، نتيجة لشعور المواطنين بعدم تأثير نتائج الصناديق على حياتهم اليومية وعدم حدوث تغييرات حقيقية على أرض الواقع، حيث يرى العراقيون بأن الجهات الفاعلة التي تمتلك السلاح وتحظى بدعم خارجي بإمكانها تشكيل الحكومة بغض النظر عن نتائج الانتخابات، كما حصل في عام 2010 وتكرر في عام 2021، وأن المنظومة السياسية قد تشهد تغييرات طفيفة وبسيطة اعتمادا على نتائج الانتخابات وصناديق الاقتراع وأصوات المواطنين. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن نجاح البرلمان العراقي في التصويت على عودة سانت ليغو، وهل هو إقصاء سياسي وهيمنة للأحزاب السياسية التقليدية لإبعاد القوى الناشئة والمستقلين، أم هو درس للقوى الجديدة حتى تتوحد وتجتمع وتقف خلف مشروع واحد وتستطيع أن تجمع شتاتها وتنافس القوى التقليدية؟ شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.